بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الإشكالات التي ترد على القول بالتفصيل بين النظرة الأولى والثانية. الإشكال الخامس: إن هذه الروايات محمولة على الكراهة، بقرينة الروايات المجوزة التي لا يمكن فيها التفصيل بين الأولى والثانية. وفيه نظر لإمكان التقييد، أي تقييد الروايات المجوزة بكون النظرة فيها أولى، ومعه لا تصل النوبة إلى الحمل على الكراهة، يعني لماذا الروايات المجوزة لا تقبل التقييد؟ الأدلة تقول: لا مانع من النظر إلى الوجه والكفين. هذه الروايات تقول: بشرط أن تكون النظرة أولى، إذن يمكن تقييدها. فالفقهاء الذين قالوا إنها آبية عن التقييد، لماذا آبية عن التقييد؟ نعم، يمكن القول بأن بعض الأدلة الدالة على الجواز آبية عن التقييد بالنظرة الأولى، كالسيرة مثلا، وكذا بعض الروايات المجوزة. كصحيحة علي بن سويد، فتأمل. يمكن أن نقول بعض الأدلة غير قابلة للتقييد بالنظرة الأولى، كسيرة المتشرعة مثلا، إذا قبلناه دليلان الظاهر أنه سيرة المتشرعة أعم من النظرة الأولى والثانية. فإذا سيرة المتشرعة، سلامنا عليكم سلامنا عليكم، كانت قائمة على النظر، فالأدلة الناهية تحمل على الكراهة. إذا أكو إشكال تفضلوا. أو إذا أكو غموض يعني بالنتيجة يمكن تقوية هذا الإشكال، لا بالنحو الذي طرح أن بعض الروايات لا يمكن فيها التفصيل، سيرة المتشرعة لا يمكن فيها التفصيل، حتى صحيحة علي بن سويد لعلها غير آبية عن التقييد والتفصيل. بلي لا لا لا الآن إذا خطيب فوق المنبر قال لا مانع من النظر إلى المرأة الأجنبية، بعدين قال ما قلته إنما هو خاص بالنظرة الأولى، قبيح هذا؟ لا احنا علينا بنفس المثل. ما بي اشكال. طالوت يقول لجنوده، يقول اشربوا من ماء النهر، يقولون نشرب، يقول ما يخالف، بعدين يقول فقط فد غرفة، شكوا بيه. ليش؟ ان الله مبتليكم بنهار. انتوا ليش تجيبون فد مثال اخر؟ انتوا نجيب نفس المثال. اذا نفس المثال ما بي اشكال. لا هذا مثال اخر. يقول انظروا الى المرأة، بعدين يقول لكن فد نظرة، بي اشكال. ليش؟ ممكن جمع بين القولين بحيث أنه عرف ما يقبلون بهذه الطريقة اللي تفضلتم، وفي عرف آخر يقبلون بذلك الطريقة. مسألة عرفية أكثر من مسألة نحوية وصرفية وعقلية. هذا أشبه بالجموع التبرعية. علي بن سويد قريناها إني مبتلى بالنظر إلى المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق. هذا يمكن شوي نقول آبي عن التقييد بالنظرة الأولى، فيعجبني النظر إليها، لكن كأنه بقية الأدلة غير آبية. حتى هذا الإمام يقول له إني مبتلى بالنظر يعني الراوي يقول إني مبتلى بالنظر المرأة الجميلة فيعجبني النظر إليها، فقال يا علي لا بأس إذا عرف الله من نيتك الصدق، ولكن فقط في المرة الأولى. ما بي اشكال. احنا ما عندنا آية يا أيها الذين آمنوا لا تخصصوا الأكثر. قلنا قبل ما تتفضلون، قلنا طالوت يقول للجنود اشربوا من النهار، بعدين يقولهم فقط فد غرفة، شكوا. هنا يقول انظر إلى المرأة، بعدين يقول فقط فد نظرة، ما بي اشكال. لا لا لا لا فرق بين المتصل. اجربوا كل هذه الأكواب. لا لا تجيبون كلمة كل. هسه إذا مثالكم المثال فيه قبح، الظاهر هذا ما في قبح. الإشكال السادس، إن الروايات الدالة على حرمة النظرة الثانية معارضة بالعموم من وجه، مع أدلة جواز النظر إلى الوجه والكفين، في مورد اجتماع الدليلين أي الوجه والكفين في النظرة الثانية، مع افتراق الأولى في سائر البدن في الثانية، وافتراق الأخيرة في الوجه والكفين في الأولى، وحينئذ يتساقط الدليلان في مورد الاجتماع ويكون المرجع أصالة البراءة. واضح لو لا؟ انتو ارسموا لكم. بل هسه نكمل. وفيه نظر، لا أصل الاستدلال واضح أنه ليش عموم من وجه مو واضح، وخلنا نقول وفيه نظر. وفيه نظر لأنه عليه لا يبقى مورد لهذه الروايات المفصلة بين النظرة الأولى والثانية، إذ لا شك في حرمة النظر إلى سائر البدن ولو بالنظرة الأولى. هذا كان إشكالكم. أصل الإشكال واضح، فرض العموم من وجه، إذا واحد يرسم يتضح العموم من وجه. الطائفة الأولى تقول الثانية محرمة، الطائفة الثانية تقول الوجه والكفان جائزان، مورد الاجتماع الوجه والكفين في الثانية، أدلة الوجه والكفين تقول حلال، أدلة الثانية تقول حرام، مورد افتراق حرمة الثانية البدن في الثانية، أدلة الوجه والكفين ما تشملها، مورد افتراق الوجه والكفين الوجه والكفان في الأولى، أدلة حرمة الثانية ما تشملها. فإذا تعارض بالعموم من وجه في مورد النظرة إلى الوجه والكفين في الثانية تساقط، فنرجع إلى أصالة البراءة. الجواب أنتو إذا أخرجتوا الثانية محرمة، أخرجتوا منها الوجه والكفين، إذن ما يبقى لها مورد. هاي الأدلة اللي تفصل بين النظرة الأولى والثانية، البدن خو خارج منها قطعا بالإجماع واضح، فما يبقى لها إلا الوجه والكفين. إذا أسقطتها في الوجه والكفين في الثانية إذن لا يبقى لها مورد. إذا ترسمون عموم من وجه يتضح الإشكال والجواب. إذا ماكو إشكال خلنا ننتقل إلى الإشكال الآخر. واضحة؟ وإحدى أوجه تقديم أحد العامين من وجه على الآخر أنه لو قدمنا الآخر لا يبقى له مورد فنقدمه، وإلا يكون هذا الدليل لغوا. بالنتيجة من الضروري أن الروايات المفصلة لا تشمل بقية البدن. بالنتيجة لا، قطعا هذا مو مراد المولى. النظرة الأولى إلى بقية البدن، يعني واحد يشوف ظهر امرأة بالنظرة الأولى متعمدا، خو هذا قطعا حرام، هذا مسلم عمدا، يعني فدمرية تجي تتجرد أمامكم تنظرون إليها نظرة أولى، هذا بالضرورة خو محرم، خصوصا إذا قلنا إطالة النظرة في حكم النظرة الواحدة، هذا خو قطعا حرام. فإذا أنتوا طلعتوا الوجه والكفين في الثانية من هاي الأدلة المفصلة إذن ما يبقى لها مورد وتكون لغوا. الإشكال السابع، عدم صراحة الروايات في التحريم، ذكره المستند مجلد 16 صفحة 52، وقال في الرياض إنها قاصرة الدلالة، مجلد 11 صفحة، هنا مكتوب 3، ما أدري صحيح مكتوب لو لا، قبل عندما ذكرنا الرياض يا صفحات كان 53، ها يمكن هذا 53 يمكن، المهم مو صفحة 3 وفتشي انتهى. وفيه نظار، إذ بعضها وإن كان قاصر الدلالة إلا أن بعضها الآخرة تضمن النهي، أو كون النظرة الثانية عليك. أو ليس لك إلا الأولى. وهذه العبارات ظاهرة في التحريم. هذا ولكن قد يقال بأن المعتبر منها وهو رواية الكاهلي لا يدل على التحريم، إذ لم يثبت كون مطلق الشهوة والفتنة محرمة. الروايات الدالة مو معتبرة. الرواية المعتبرة وهي رواية الكاهلي لا تدل على التحريم. يقول النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة، زراعة الشهوة في القلب محرم، ما عندنا دليل. وكفى بها لصاحبها فتنة، الفتنة محرمة، كل فتنة. افتتان مرادهم بالافتتان يعني الافتتان المحرم، وإلا كل فتنة مو محرم. يعني أثبتوا أن كل فتنة محرم وأن كل شهوة محرمة. إيه ما قبلناها. لا، أجوبة من زوايا متعددة. بقية الروايات اللي بها الناهي مو معتبر، لا تتبع النظرة النظرة، هذا ناهي ظاهر في التحريم بس سند ما إله. هاي الرواية اللي إلها سند شنو؟ لا تدل على التحريم. لا، احنا مو كلامنا في النظر. يعني واحد قلبه الشهوة في قلبه، وجود الشهوة في القلب. ما يستعمله. بأي دليل؟ لا مو ثابت. ما يستعمله. فإذا ما صار. خلاف حفظ النفس. الله ما قال لأنفسهم حافظوا. يشفوا أنفسكم. يعني أحفظ نفسك. إيه نارا. الكلام هذا بي نار لولا. يعني إذا فد واحد مثلا مو ينظر إلى أجنبية بشهوة، وإنما في داخله الشهوة. أي بإشكال يعني يتخيل. مو أنه يستمني. لا، فتثار شهوة. إثارة الشهوة بغير الحلال جائز. محل بحث. هو محل بحث. بلي يفتون بذلك الآخر. بعض الفقهاء يفتون، وبعض الفقهاء يفتون بالعدم. المهم مو ثابت. هذا الشهوة هذا يكفي. لا، الفتنة اللي يقولوها خوف الفتنة، يعني واحد يوقع بالحرام، هذا مرادهم، وهذا أول الكلام. نعم، لو قيل الوالد في كتاب المحرمات مناقش في هذا الموضوع أن إثارة الشهوة مطلقة محرم لو لا، لا بل لا الفتنة عن الحرام هنا في المصطلح الفقهي في هذا المقام الآن. نعم، لو قيل باعتبار رواية الخصال كان ظاهر ما تضمنه من النهي التحريم، لأن قال فلا تتبعوها نظرة أخرى، إلا أن يقال بأن قوله في ذيله واحذروا الفتنة مشعر بالعلية، فيدور الأمر مدار خوف الفتنة، وكذا لو قيل هذا عطف على نعم لو قيل، وكذا لو قيل بتواتر الروايات معنا أو إجمالا وكذا لو قيل بحرمة إثارة الشهوة مطلقا بالأجنبية، فتأمل يعني هاي ثلاثة تخريجات. ليش؟ بلي نعم، لو قيل باعتبار رواية الخصال ايه ظاهرنا تحريم التحريم الثاني. ايه هو كلامنا في تحريم الثانية، هذا اشكال انه الاولى شنو حكمها، مضى هذا الاشكال ان الروايات ساكتة عن حكم الاولى. لا، مو ساكتة، لكم اول نظرة. لا، ايه لكم اول نظرة، يعني النظرة الأولى ما يخالف، فلا تتبعوها نظرة أخرى. فإذا قلنا أنه رواية الخصال معتبرة حديث الأربعمائة، رواية الخصال يعني حديث الأربعمائة، إذا قلنا معتبرة نهي هذا ظاهره التحريم، وكذلك إذا قلنا الروايات متواترة معنا بعد ماكو مجال للتشكيك في سندها، وكذا إذا قلنا أنه في رواية الكاهلي زراعة الشهوة في القلب محرمة، يعني زراعتها بالأجنبية، لأن هاي الشهوة مو يعني شهوة المال، يعني الشهوة بالأجنبية، إثارة الشهوة بالأجنبية مطلقة محرمة. بالي بالي بالي بالي إذا أكو إشكال تفضلوا. بالنتيجة شنو صار؟ الروايات صريحة في التحريم لو لا؟ الإشكال الثامن، إن هذه الروايات مجملة المتعلق، وفيه نظر، لظهورها في النظر إلى المرأة، مع صراحة بعضها في كون المقصود ذلك، كرواية الخصال، لأن قال لكم أول نظرة إلى المرأة بعد المتعلق مو مجمل، ويؤيده إن لم يدل عليه فهم الفقهاء. فتأمل هذا الإشكال، يقول النظرة إلى ماذا لم يبين، لعن المراد النظر إلى الدنيا، النظر إلى قصور الأغنياء، النظر إلى الحكام والملوك، لعله هذا. لا مو معلوم الروايات حول شنو دا تت... النظر إلى النجوم لعل الرواية دا تحكي، النظر إلى كتب الضلال. ثلاث أجوبة. الجواب الأول ظاهرة في النظر للمرأة. الجواب الثاني بعضها صريح في ذلك كرواية 400. الجواب الثالث بلي لا، الخصال قلنا أكو كلام العم يقوي الرواية، العم حفظه الله يقوي رواية الخصال. قلنا مع صراحة بعضها، ما قلنا كلها. بعدين الفقهاء انفهموا ذلك أيضا. لا لا، صاحب الوسائل كل هاي الروايات أدخلها تحت هذا الباب، باب النظر للمرأة، الفقهاء، المحدثين، جيلا بعد جيل، كل هاي الروايات ذكروها في باب النظر للمرأة. قولوا لا، محتمل أن يكون المراد النظر إلى الطواغيت مثلا، كلش بعيد. خلاف الظاهر. بالي. موردها النظر في النجوم. الإمام ده يجيبه بعد النظر في النجوم، ده يستشهد كأنه. لا. بعدين قال الإمام صلوات الله عليه قاعدة كلية، لأن النظر الواحدة لا توجب الخطأ، لا قاعدة كلية إلا بعد النظرة الثانية، النظرة الثانية هي التي تخربط الشغل. لا قاعدة كلية، لأن تعليل هذا عود للاستدلال على هذه العلة العامة ذكر. بالي. ومقدمة الكلام حول النظر في النجوم. ذيل الكلام على أطلاق. عود يصير التعليل. يصير التعليل بأمر تعبدي لا بأمر عقلائي، وهو خلاف الظاهر. يعني في خصوص النظر في النجوم النظرة الثانية هي التي توجب الخطأ، هذا التعليل بأمر تعبدي. أما إذا نقول هالشكل كلا النظرة الأولى ما تأثر، اللي يأثر النظرة الثانية، بل في كل شيء. في كل شيء نظرة الطاغوت يعني. ها إيه؟ النظرة إلى السماء، النظرة إلى النظر إلى الجدار. لا ما أنتم مصادق هذا بس المرأة. لا أنا أقول النجوم الأغنياء فيصي. الأغنياء واحد ينظر للأغنياء فد مرة ما يأثر، أما إذا كرر النظر يأثر في قلبه. لا والطواغيت والنجوم والجريمة، فد واحد يفكر في ارتكاب جريمة فد مرة ينظر مرتين شوية شوية يقترب إلى الجريمة. لا مو هذا الإشكال، يقول مو معلوم الروايات حول شنو دا تحشي النظر إلى النظر إلى الخمر، لعله واحد أول مرة ينظر للخمر ما يورث الخطأ، أما لا يشوف الخمر مرة ثانية. يعني الظهور إلى، لا هذا كلامكم تقولون إلى إطلاق، إذا إلى إطلاق إلى قدر متيقن. هذا الإشكال يقول أصلا مو معلوم الرواية شنو تريد تقول، النظر إلى ماذا مجهول. وين أها أصلا ذن الروايتين يعني إيه بالي بس هي شوية بعيدة عن بحثنا الروايتان. بالي هاي صريحة في النظر إلى المرأة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.